السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. يعني وإحنا في هذه المقابر، في هذه الساعة من الليل المظلم اللي محدش داري فيه أي حاجة، هذه المقابر نوقن ونؤمن إن فيها نعيم لا يوجد مثله على وجه الأرض، وإن فيها عذاب لا يوجد مثله على وجه الأرض، وإن هنا أعظم نعيم، أعظم من قصور الملوك والأمراء ونعيم المليارديرات، وإن هنا عذاب أشد من أي عذاب وأي سجون وأي بؤس وأي فقر وأي مرض وأي مستشفيات وأي، إن هنا أعظم نعيم وهنا أعظم عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام جنب قبر الواحد لسه مدفون جديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة ركعتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتين كده من اللي انت يعني ايه بتخطفهم بعد الصلاة كده، ولا انت بتخطفيهم كده قبل اي صلاة، ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله. اي واحد من اهل المقابر دومت، لو احنا دلوقتي ربنا احيالنا اي واحد وسألنا نفسك في ايه، مش هيقول ارجع اروح اسبوع الساحل الشمالي، ولا هيقول ارجع اروح حفلة من حفلات مارينا، ولا هيقول ارجع اعمل اي حاجة من الدنيا، هيقول ارجع ليلة اصلي ركعتين لله، ركعتين مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله احب اليه من بقية دنياكم، من الدنيا واللي فيها، لو اتعرض على الدنيا واللي فيها او ركعتين يقول انا عايز ركعتين فكيها شوية. يعني ناس كتير قوي بتقول لكل بنت فكيها شوية، يعني لو لبست جينز ستريتش ولا اتكلمت مع فلان ولا فلان ولا حطيت فول ميك اب ولا عملت شعرك بطريقة معينة وهي فترة وهو شباب فكيها شوية. وانا الليلة جاي اقولك من هذا المكان فكيها شوية، ولكن يعني ايه فكيها شوية؟ الله سبحانه وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة. محدش يتخيل ابدا قبل الصراط في ايه، محدش يتخيل عشان يقدر يجوز عقبات الدار الاخرة ممكن يبقى محتاج حسنات قد ايه. وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة. بعض المفسرين قالوا فك رقبة يعني اعمل اي حاجة تفك بها رقبتك من النار، كأن الاصل ان احنا رقبتنا متسلسلة في النار والاعمال الصالحة بنفك بها رقبتنا من النار، فاحنا عايزين نفكها شوية، عايزين نفك رقبتنا من النار، عايزين كل يوم نفكها شوية، كل يوم نفك رقبتنا بعمل صالح، كل يوم تفك رقبتك من النار بعمل صالح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ونادى في اهل مكة قال اشتروا انفسكم من الله لا املك لكم من الله شيئا، اشتري نفسك من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في سورة التوبة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ قالوا الكلمة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام انت اللي شاري العقد اللي بينك وبين ربنا، انت اللي بتشتري من ربنا، بتشتري رقبتك، بتعتق، بتفك رقبتك من النار. العقد التاني ان الله اشترى، ربنا هو اللي بيشتري، الله هو الشاري سبحانه وتعالى. قالوا العقد الاولاني يبقى في عقدين لازم بينك وبين ربنا، العقد الاولاني انت اللي بتشتري من ربنا رقبتك من النار، العقد التاني ربنا بيشتري نفسك ومالك وروحك ويديك الجنة، فده عقد وده عقد. العقد الاولاني من اجل النجاة من النار، العقد التاني من اجل الفوز بالجنة، فده عقد وده عقد، ده حاجة وده حاجة. اشتروا انفسكم من الله سبحانه وتعالى. ان الانسان ازاي يشتري نفسه، ازاي ان رقبته دي لا يفكها من النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض المفسرين قالوا حتى هنا تعليلية، يعني لو عايزة يقين، لو عايزة ايمان، لو عايزة قلبك يتملى زهد في الدنيا، لو عايزة قلبك يتغير وما عادش يبقى مفتون بالدنيا، اعبدي ربنا على قد ما تطيع ربنا، على قد ما انت بتعتقي قلبك من الكلبشات بتاعت الدنيا وحب الدنيا وفتن الدنيا فكيها شوية. انا جاي اقول ايه من هذا المكان الموحش، من جانب هذه القبور، كم بنت شابة مدفونة هنا، كم شاب جميل مدفون هنا. التراب اللي على الارض ده يا جماعة ممكن كان عضلات باي وتراي لاقوى شاب من شباب المكان اللي احنا فيه ده كله، ممكن كان وش وملامح وعينين ورسمة عينين ورسمة شفايف اجمل بنت في البلد ده كلها، محدش عارف، وبقى في النهاية تراب، بقى في النهاية المكان اللي انا واقف فيه ده نظرة تحت ونظرة فوق تعرفنا كل حاجة، نظرة تحت للتراب اللي كان بني ادمين من 50 سنة من 100 سنة، ونظرة تعرفك مين هو البني ادم وتعرفك ايه هو الانسان وعجزه وضعفه. ونظرة فوق للمنظر الرهيب والسماء والسحاب والقمر، تعرفنا ما هو جلال الله وما هي عظمة الله. فنظرة في الأرض للمقابر تعرفنا ما هو الإنسان، ونظرة في السماء تعرفنا من هو الله. فانت هنا بتعرف من هو المخلوق ومن هو الخالق. يعني الواحد بيخرج من هنا عارف الحقيقة كلها. اشتري نفسك من الله، اشتري رقبتك من الله، فكيها شوية. يبقى في الدنيا ممكن تلاقي والدتك بتقولك شوفي لك بنطلون جينز استريتش البسي يا بنتي، وانت نازله الجامعه لازم يعني تتكلمي، لازم يعني تبصي لقدام لما تيجي تتجوزي مين هيتجوزك لو ما فتحتيش علاقات، ولو ما اتكلمتيش، ولو ما ضحكتيش، ولو لبسك ما تغيرش. فكيها شويه، وربنا بيقولك فكيها شويه، بس فك رقبتك من النار. فكيها شوية بانك انت تلبسي حجاب امهات المؤمنين، فكيها رقبتك من النار. فكيها شوية بانك انت ما تحطيش على وشك اي حاجة توضب الله. فكيها شوية انك انت ما تعمليش اي علاقة تندمي عليها لو دخلت القبر ده. فكيها شوية انك انت ما تكشفيش من شعرك اي حاجة تندمي عليها لو قابلت ربنا. فكيها شوية، فك رقبتك بالعفاف، فك رقبتك من النار بالطهارة، فك رقبتك من النار بعدم الاختلاط المحرم، فك رقبتك من النار بالصلاة في ميعاد الصلاة، فك رقبتك من النار بصلاة الفجر. المكان الموحش الضلمة الرهيب اللي الناس كلها معدية رايحة جاية عليه ومحدش بيقف يفكر، محدش بيقف يفكر. الناس دلوقتي بتفكر في ايه؟ الناس دلوقتي ما كانتش تتخيل القبور دي كلها اللي بقاله 20 سنة واللي بقاله 30 واللي بقاله 50 واللي بقاله 10 واللي بقاله 5. حاجة كده يتخيل يا جماعة يعني ايه ليلة واحدة جوه القبر، يعني ايه ساعة واحدة جوه القبر، يعني ايه دقيقة واحدة جوه القبر. الوقت الناس دي كلها فهمت. احنا محتاجين نفهم ومحتاجين نطبق قول الله سبحانه وتعالى فك رقبة. ازاي نفك رقبنا من النار؟ بالعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الزهد في الدنيا ومن أهل البصيرة، وأن ربنا ينور قلوبنا بحقائق الدين، وأن احنا نفهم الفارق ما بين الدنيا والآخرة قبل ما نبقى من أهل الآخرة، فنعمل لله الأعمال الصالحة، مش لما ندخل هذا المكان نتصدم وكأننا فوجئنا أن احنا هنعيش هنا كذا ألف سنة قبل ما يوم القيامة يقوم.